كم واحد قبلي شرب حنظليلا على حبيب صطية المكاوي عليه ديدان الضماير عليلا اللي مشى بالحب ملوم راعيه هنيكم يا أهل القلوب الهبيلا تشوف جسمك إنها العود ناري مناوي اللي خذل مجهول فطرة غليلة يا ناس مات الحب محجني عزيه ودي أشوفه والمسافة طويلة بلاوي كم واحد قبلي شرب حنظليلا على حبيب سطية المكاوي عليه ديدان الضماير عليلا اللي مشى بالحب ملوم راعيه هنيكم يا أهل القلوب الهبيلا تشوف جسمك إنها العود ناري لا واهني اللي يحبك مناوي اللي خذل مجهول فطرة غليلة يا ناس مات الحب محجني عزيه ودي أشوفه والمسافة طويلة